حليمة لما رأت الله أنواره قد أنوار نالت إلي وعانقا كرما لمن الله يا ربي اكرما لمن الله جعلته مكرما صلي عليه دائما الله وآله والصحب صلي صلي عليه وبالرجال الصالحات المسلمين اجعل امورنا ناجحة. نحن وكل المسلمين يا ربنا بالبقرة بالرجال العشرة يجعل أمورنا ميسرة. نحن وكل المسلمين يجعل أمورنا ميسرة. نحن وكل المسلمين صلوا على Amen.